طبيبة تحاليل شابة كانت في معملها بالمستشفى الحكومي، فدخلت عليها سيدة كبيرة بالسن ومعها ابنتها الشابة التي قالت للطبيبة بضيق شديد: نريد عمل تحاليل سكر لهذه العجوز، وأتمنى أن تكون مصابة به وتموت. غضبت الطبيبة وقالت: اتق الله في حماتك، فهي أم زوجك الذي أهدتك به. قالت الابنة: هذه أمي وليست حماتي، لقد فقدت عقلها وأخذتها تعيش معي وزوجي منذ 5 أعوام أيام فقرنا، والآن بعدما اغتنينا ستجعله بتصرفاتها يطلقني. لو تخدميني قدمي لها في دار للمسنين. فكرت الطبيبة ثم قالت للابنة: سوف أخذها لتعيش معي، فأنا أعيش فقط مع أمي وأخي الصغير، ويوم تشتاقين إليها اتصلي بي على رقم هذا الهاتف. فرحت الابنة وغادرت المستشفى، كما فرحت الطبيبة بعدما تأكدت من التحليل أن الأم غير مصابة بمرض السكري. وبعد انتهاء العمل أخذتها معها إلى بيتها وقدمتها لأمها التي اهتمت بها وكأنها شقيقتها. مر أسبوعان فقط وتقدم خطيبان للطبيبة، فابتسمت وقالت: سبحان الله، منذ أن جاءت هذه السيدة بيتنا تمت ترقيتي، والآن خطيبان وأنا في سن 30. ما أعظم هذه السيدة التي جعلها الله سببا لفرحتنا. وبعد شهر اتصلت الابنة القاسية بهاتف الطبيبة، وعندما التقت بها في منزلها قالت لها باكية: أين أمي لأعتذر لها؟ منذ أن فارقتنا والمصائب تنزل على رأسنا، لقد تم حجز ابني بالمستشفى لمرض خطير أصابه، وأنا لا أعرف النوم بسبب الأحلام المزعجة. عندما كانت أمي معنا رزقنا الله بالأبناء والأموال بسبب بركتها، والآن زالت البركة بسبب ظلمنا لها. في هذه الأثناء خرجت أمها وذهلت الابنة بنظافتها وأناقتها، وإذا بها تحتضن ابنتها وتقول لها: سأستأذن من ابنة الطبيبة وأمها وأعود معك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.